لذا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 27 من شهر ذي القعدة لسنة 1428 من الهجرة النبوية المكرمة، ونحن أيضا مع المحاضرة الثالثة حول ترشيد التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للشيخ الدكتور سيد إمام فك الله أسره بدعوة من الإخوة الأكارم في غرفة الأنصار على البالتو. الإخوة المكرمون، نبدأ. يقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى يقول بكل وضوح عن هؤلاء البشر الذين يتمسكون بحبائل الناس ويتخذونهم أولياء أنصارا وأصحابا ويتركون حبل الله المتين، كمثل تلك البعوضة الضعيفة التي اتخذت بيتا من خيوطها الضعيفة وهي تحسب أنها تعلقت ببيت قوي مكين، لكننا في الحقيقة نكتشف أن بيتها لا يصمد لهبوب ريح ولا لهطول مطر. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم، قد تكون هناك عزة في الدنيا لكنها عزة موهومة، لكنه ذل في صورة عزة، لكن العزة لله جميعا. فمن تعلق به سبحانه نجا، ومن استمسك به فقد أفلح وفاز، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الإخوة الأحباب، قبل أن أخوض وأستعرض في موضوع التعليق على هذه الحلقات وهذه الموضوعات التي أثارها الدكتور سيد إمام في هذه الوثيقة، جاءني سهم أو أصابني سهم غرب قبل صلاة المغرب، أن اتصل بي أحد الصحفيين وقال لي: هل قرأت حوار اليوم في الحياة؟ قلت له: لم أقرأ، كنت مشغولا. قال لي: ادخل واقرأ. فدخلت فوجدت الفاجعة، وجدت حوارا أسوأ من هذه الوثيقة المشؤومة، وجدت الشر بعينه قد تصور هذا السجن شديد الحراسة وأخرج هذه الكمية من كتل الحقد والغل على هؤلاء المساكين. قلت: سبحان الله، تذكرت قول القائل: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. فاسترجعت وقلت: إن لله وإنا إليه راجعون. هذه الحلقات في جريدة الحياة اليوم عبارة عن حوار تم بتدبير خاص من جهاز أمن الدولة مع بعض الصحفيين، واقتحم الصحفي الأسوار وفتحت له الأبواب، وأخرج هذا الحوار الذي سيكون عبارة عن سلسلة من 6 حلقات. الحلقة الأولى اليوم عبارة عن تقطر سما وحقدا وغلا على هذا الرجل المسكين المظلوم الذي لا ذنب له إلا أنه يرفع راية التوحيد في هذا الزمان. ما ذنبه إلا أنه صاحب هذا الشيخ الكريم من أرض الحجاز الذي يرفع هو وصاحبه هذه الراية الخفاقة لإعجاز هذه الأمة. استرجعت وقلت فعلا صدق ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه، فما عرفوا لهم حقهم فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الإخوة الأكارم، هذا للأسف الشديد قد افتري على هذا الرجل الكريم في هذه الحلقة، و الإخوة الأفاضل من يتفضل ويقرأ حلقة اليوم في جريدة الحياة سيجد أنه لا رد، ليس هناك ردود شرعية. هي القضية قضية تصفيه حسابات، القضية يعني مجموعة من الأحقاد والأضغان تخرج هكذا، وافتراء وظلم على هذا الرجل الكريم ابن الأكارم في هذه. وهناك أيضا قبل أن أخوض أيضا هناك مسألة أخرى، دليل أن الأمر فعلا بيت بليل، قضية تصفية وقضية اغتيال لهذا التيار في شخوص رؤوس وزعماء هذا التيار، أمر بيت الآن في زفة في جريدة الحياة، وبعد فترة قريبة ربما بعد العيد سيبثون هذه الشرائط التي سجلوها معه في بزفة أخرى أيضا في التلفاز المصري وعلى القنوات الفضائية، وستجدون سموما وكلاما في منتهى الخطورة. سبحان مغير الأحوال. والخطورة أيضا هذه المجموعة التي تطبل وتزمر لهذا الجو مناخ الفاسد لهذه التراجعات المهينة. تخيل عندما يقول أحدهم في بكل وضوح هكذا يقول إن هذه التراجعات كتراجعات الحسن بن علي رضي الله عنه، تراجعات يشبه تراجع الدكتور سيد إمام بتراجع بنزول الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. طيب يا سيدي، يعني هذا ظلم بين ومقارنة جائرة. كيف هذا يا رجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر قال: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا الحسن بن علي، هذا في موضع المدح وليس في موضع الذم، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا لما رأى الصحابة قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لزرار المسلمين؟ إذن معاوية رضي الله عنه أشفق أيضا على أن يقتل هؤلاء الأخيار وتضيع بيضة الإسلام وتستباح، ولذلك أرسل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة وعرض الصلح على الحسن بن علي رضي الله عنه. هذا الحسن كان طفلا صغيرا يجلس يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسه بجانبه على منبره الشريف، والناس كانت تراه، ولما رأى الناس تراه وتنظر إليه قال: إنها ابن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ذكره البخاري في كتاب الفتن وفي كتاب الصلح وفي كتاب المناقب أيضا، بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب تراجعك بين من؟ بين طيار يريد أن يخلص الإسلام والمسلمين من هذه الطغمة المرتدة المغتصبة للسلطة. أي فئتين؟ الرسول حكم على الفئتين، أي جيش الشام وجيش المشرق هناك، جيش العراق وما وراءه، حكم عليهم بأنهم فئتان من المسلمين، فهم جيشان هي من أمة الإسلام، حكم عليهم وحكم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من المسلمين. أما هؤلاء المرتدون، هؤلاء المرتدون تقارنهم بفئة معاوية رضي الله عنه، تقارنهم بهؤلاء الصحابة الذين كانوا أيضا في جيش معاوية، تقارنهم بهؤلاء الأخيار. هل هذه يقال إن الحسن بن علي رضي الله عنه لأنه تنازل هل تنازل الحسن بن علي عن عقيدته، تنازل عن دينه، تنازل عن ثوابت شرعية؟ ماذا تنازل؟ هذا حقن دماء المسلمين وحدثه أبو بكر بالحديث الذي سمعه، وهنا ارتاحت نفسه لذلك وهلل المسلمون، وكان عام الجماعة الذي فتحت الفتوحات بعده. فأي مقارنة هذه؟ إنها مقارنة جائرة ظالمة، كتبها للأسف وكررها في حلقتين الدكتور ناجح إبراهيم. يعني يا أخي والله أين حمرة الخجل يا رجل؟ أين حمرة الخجل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تأتي ثالثة الأسابيع أن الدكتور الذين دكتور سيد إمام، نحن لازلنا نحسن الظن به لما كتبه من قبل، لكنه اليوم يقطر انتقاما وحقدا ويتكلم في أشياء لا علاقة لأمن الدولة بها، لا علاقة، هذه مسائل شخصية. ويحقر، انظروا، يحقر من الدكتور أيمن الظاهر، ويحقر من الشيخ أسامة بالله، ويحقر من شباب السعودي شباب الجزيرة، ويحقر ويحتقر من شأنهم أيضا من أهل اليمن، ويقول هؤلاء يعني أصحاب هوى ويتبعون رأي ابن لادن، هكذا يقول، هذا يتبعون رأيه هكذا، لا يوجد لديهم علماء ولا يحزنون، لا يوجد أي علماء، هكذا بكل هذه طريقة. ويتكلم عن هذا الرجل أنا علمته، ويتهمه بالخداع والغش والافتراء. يعني أي ظلم من هذا يا رجل؟ أتستغل هذه الفرصة أنك هناك وهو هناك، وهو يقاوم عن هذه الأمة ويدافع عن هذه الأمة، تستغل أنه لا يستطيع الرد عليك وأن ينزل إلى هذه، هو يقارع الأزودة ويقارع القمم، لا يتنزل هذه المنزلة وأنت تعلم ذلك، رغم ذلك تعيب عليه وتطعمه في أشياء غريبة وتتكلم عن أشياء، سبحان الله، هذا ظلم بين وهذا افتراء، والله جعلني أتبيز غيظا من هذا الافتراء، وأنا أتوقع المزيد من الإساءة، أتوقع المزيد من الإساءة في الحلقات، لأن كل يوم حلقة على مدار 6 حلقات، تخيلوا إذا كان هذا هو، هذه هي الحلقة الأولى، هذا الطفح من الافتراء على رجل. أيها الشباب، أيها الإخوة الأكارم، والله إنني قد قلت من قبل عن هذا الرجل إن هذا الرجل أجهز من رأيت، وأورع وأتقى من رأيت، وأحسبه كذلك عند الله سبحانه وتعالى عمليا وليس نظريا، أقصد الدكتور أيمن الظاهري وليس الدكتور سيد إمام، أنا أتكلم هنا عن الحالة الحالية، أجهد وأورع من رأيت هو وأسرته، فهو كريم من الأبناء الأكارم. هذا الرجل كان في الوقت الذي كان الآخر يجلس مرتاحا للعلم والتعلم، وهو كان يجوب المعسكرات ويتعرض للقصف، وهناك يخاطر بنفسه وبحياته ويعلم هذا وينشئ مع هذه علاقات وهكذا حركة دؤوبة. بل إنه كان يأتي بنفسه إلى أوروبا أيام كانوا في فترة عندما كانوا يسمحون للمجاهدين أن يعالجوا في أوروبا، كان يأتي معهم ليترجم لهم وليباشرهم وليساعدهم في المستشفيات في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية في الوقت الذي كان الآخر يرتاح، في الوقت الذي الآخر يتوفر له كل ألوان الراحة وأسباب الراحة. هو الذي كان يذهب معهم ويعالجهم ويأتي ويشرف عليهم ويرافق إخوانه. تعب دؤوب هذا الرجل الكريم الذي كان يملك كل هذه الأموال في يده، ورغم ذلك انظروا إلى بيته وإلى بيت أخيه. والله إن امرأته المجاهدة الشهيدة نحسب، وكذلك أم محمد، يمر عليها الشهر والشهران، هذه ليست حكايات في السلف، هذه حكايات رأيناها. لا يوجد في بيتهم إلا عبارة عن صفيحة جبنة قديمة، وهذه علبة حلوى، صفيحة حلوى، هذا الذي يأكل محمد وفاطمة وأميمة وبقية البنات، ولأنه لم يكن له إلا محمد فقط من الذكور، وبقية الأربعة كلهن بنات. كان يقول كانت هذه المرأة الكريمة ابنة الأكارم أيضا ومن عرية القوم، ورغم ذلك كانت تلبس ثيابا خلقة هي وأولادها. تخيلوا، كانت تأتي إلى في العيد، كانت في العيد تأتي بعبارة عن ملعقة ساخنة تسخنها على النار، تلحم بها الصندل البلاستيك لمحمد رحمة الله عليه الشهيد نحسبه كذلك، ونسأل الله أن يكون شفيعا لأبيه ولأسرته جميعا ولنا معهم هذا الطفل المسكين. وهان الأولاد البنات كنا تدين هذه الثياب ومخرقة وتقطع، وكانت المرأة تخيط هذه. بل إن أصغر شخص ينتمي إلى هذه المجموعة كان ما شاء الله بيته فيه الطبيخ الحسن، وأولاده يلبسون يعني ثيابا معتبرة ومحترمة أفضل من هذا الرجل، بل كأنه كان أفقر واحد في أتباعه. بل إن هذا الشخص الكريم الدكتور أيمن الزواري بكل حق، هذا الشخص الكريم، هذا الإنسان النبيه، هذا الزاهد الورع، ماذا كان الناس يعرضون عليه عندما كان يقابل الوفود أتباعه، يقول له ارتدي ثيابا يعني نشتري لك ثوبا يعني تقابل بها الوفود هؤلاء من ناس كبار وهكذا، يقول أنا هكذا لا تشتروا لي شيئا، ويرفض ويأبى، بل كان يخرج بالجلبية أو شيء بسيط جدا لغير حتى لم يتعرض للمكواة، لم يهندمه نهائيا، ويأتي إلى أحيانا للإخوة من ورائه يشترون له حذاء بسيط عبارة، كان يرفضها يذهب إلى مكان أماكن معينة خاصة لمقابلة بعض الشخصيات الكبيرة، ورغم ذلك كان يأتي بهذه الثياب وهذا الحذاء الممزق، والناس كانوا يقول لا أنت يعني لا داعي من هذا، يعني الناس ينظرون لك نظرة، يقول لك وماذا ينظرون أنا فلان، ورغم أنه يستطيع، ورغم أنه كان يملك هذه أمانة، يقول هذه أمانة لا أستطيع أن أفرط هذه الأمانة. كان الناس يلحون علي يعني هناك أعياد هناك مناسبات أعطينا بعض الظروف حتى نصرف على الأولاد، يعطي لهم هم ولا يعطي لأولاده، هو وأخوه أيضا، أخوه الصوام القوام نحسبه كذلك من زاهد هذا الزمان أيضا باشمهندس محمد، هذا الذي لا يعرفه كثير من الناس، المحكوم عليه بالإعدام الآن، الذي رفض أن يوقع على وثيقة الذل والعار والخزي والهوان، رفض ذلك. هذا الرجل لم أره إلا صائما، سبحان الله، لم أره إلا قواما، وكان في منتهى العبقرية والعقل، ورغم ذلك كان زاهدا بسيطا يعيش كما يعيش أخوه بأسرته الكبيرة، ورغم ذلك كانوا يعيشون على الجبن والحلوى، وهذا الطبيخ لا يسمعون عنه إلا من خلال الأسر المجاورة أو الذين يسكنون بجوارهم، وهم الأكارم، أولاد الأكارم. دكتور أيمن ظاهري ليس شخصا نكرا، ولا ليس شخصية هكذا جاءت على حين غرة ووصلت إلى سدة قيادة جماعة معينة. الرجل له صاحب مشروع، والرجل له فكر معين، والرجل هذا عبارة عن كتلة من الأدب والأخلاق. هذا جده شيخ الأزهر كما تعلمون، وجده حتى من ناحية دنيوية عبد الرحمن باشا عزام، أول أمين عام لجامعة الدول العربية من ناحية أخواني، والدكتور عبد الوهاب باشا عزام صاحب مؤلفات المتنبي وغيرها الذي ألفها وغير ذلك، هذا كان سفيرا في باكستان. وهؤلاء من علية القوم، كل هؤلاء الأعمام والأخوال، وهؤلاء والده كان عميدا لكلية كلية الصيدلة، وأمه نسأل الله أن يطيل ويبارك في عمرها، هذه المرأة المتعلمة الصبورة، هذه المرأة التي زارت اليوم، كانت تزور أمس ابنها، فإذا بهم يقبضون على ابن على حفيدها عبد الرحمن ابن المهندس محمد زاهي، يعني كان عنده زياراتي بحجة أن أمن الدولة يقبضون، لأنهم وجدوا أن شريحة يعني للإسم هذا السيم كارد هذا شريحة التليفون المحمول موجودة في جيبه. طب هو الولد كما نستعلم تنسى مثل هذه الأشياء ويتعرض لتفتيش ذاتي، ثم بعد ذلك يقبضون عليه ويروعونه ويرسلونه إلى النيابة، والنيابة في النهاية وجدت أن هذا أمر عبارة عن لعب أطفال وأشياء سخيفة، فأفرجت عن الولد المسكين بعد أن روعوه. في نفس الوقت الذي يزار فيه الدكتور سيد إمام فك الله أسر الجميع، في نفس الوقت يزوره ابنه معه الموبايل ويصوره شخصيا، وأنا أعلم ذلك جيدا أنه صور شخصيا بموبايل ابنه، كيف أدخل الموبايل هكذا، وأنه يتعامل مع الإنترنت ويتعامل مع التليفونات ويتعامل، رغم هذه الهالة التي قالها محمد صلاح في الصحفي في جريدة الحياة، يقول هو في سجن شديد الحراسة وأننا قابلناه وجلسنا في الحديقة. يا ما شاء الله، شديد الحراسة ربما يخشون عليه أن يعتدي عليه أحد ربما، وثانيا أنه أن بشهادة ابني أنه كان يخرج ويروح ويذهب ويأتي إلى السجون ليعظ، وأنه مرتاح جدا، يعني هذه المسائل لا تخفى على أحد في المتابعة، وكيف يتصل بأصحابه وبابنه وبأسرته من خلال السجن شديد الحراسة هذا، في الوقت المقابل للرافضين لهذه الوثيقة فإن أبنائهم يعاقبون وأسرتهم يعاقبون. الإخوة لا تستعجل أنني سأرد، سأرد إن شاء الله، وهذه أمور حتى لا يظن ظن أننا عاجز عن أن راعي الرد. الرجل يتكلم بأشياء غريبة جدا، أنا بصراحة أقول لكم جميعا أنني أنعي الدكتور سيد إمام اليوم، أنعي هذا الرجل الذي عرفته من قبل، الآن هذا شخص آخر، عندما أتكلم عن وأحسن الظن وأنا أحسن الظن عن الدكتور سيد إمام قبل ذلك، أما الآن فهو شخصية أخرى، فهذا رجل آخر ينتقم لنفسه وسلم نفسه للشيطان وسلم نفسه لأمن الدولة، لأننا في بصراحة أصحاب المراكز العليا هذه ما ينبغي لهم أن يترخصوا. كيف يا أخي؟ هذا نعيم بن الخزاعي كما قلنا لكم، والإمام البويطي صاحب الشافعي عندما يقال له فقط يقول له قلها تقية، يقول له الوالي مصر قلها تقية حتى أرسلها إلى الخليفة، ورغم ذلك رفض. إذا قلناها تقية فمتى سيصل الحق إلى الناس؟ متى يعرف الناس الحق؟ طيب والإخوة الثلاثون الذين معك، ها ليسوا في معظمهم ليسوا في مكانتك ولا في قدرتك العلمية مثلا، طب هم صابرون؟ هم رافضون؟ أخذوا بالعزيمة يا أخي. وهو بعض ممكن أحد الإخوة سألني قال كيف هؤلاء مكرهون وهؤلاء مكرهون، هذا يدل على أنه لا. نعم هو السجن بحد ذاته إكراه، ولكنهم أخذوا بالعزيمة، وهذا هذا المفروض في مثل شخصية الدكتور سليمان أن يأخذ بالعزيمة، لا أن ينهار مجرد أنه لأول مرة في حياته أن يدخل سجن في مصر. هو لم يسجن من قبل بصراحة، لم يسجن، هي أول مرة يسجن، أما في اليمن فهو سجن عادي، يعني ليس كما الناس تظن لما سجن السنتين ونيف هذه، ثم لما رحل في 2004، لما نحسبها سنتين من 2004 ل 2006، طبعا قبلها تقدم أكيد على الأقل في سنة كان يشتغل في هذا الموضوع، يعني شباب مضى عليهم ما الذي مكث 20 سنة أو 15 سنة أو 10 سنوات، وهم صابرون محتسبون ورفضوا هذه التنازلات ورفضوا أن يوقعوا ورفضوا أن يخرجوا في التلفاز، وهم شباب مساكين. لماذا هذا؟ يعني لماذا هذا الانهيار؟ ولماذا هذا الانتقام من شخصية صديقك؟ يا أخي تقول أنا أعرفه من سنة 68، سنة 68، يعني ألم ترى منه خيرا قط؟ ألم تسمع منه خيرا قط؟ ألم يفعل معك معروفا قط وأنت تعرف ذلك؟ هو الذي تنازل لك، بل هو الذي كما أنت تقول في جريدة الحال اليوم هو الذي دعاك للإمارة أصلا وقال لا تريد أن نشكل الإمارة، وهو الذي قال لك اذهب إلى بعض المعسكرات لكي تقوم بدورة شرعية لبعض المعسكرات. إذا هو صاحب الفكرة، وهو أنت باعترافك أنه هو الذي عرض عليك من قبل عندما كنتم في مصر في السبعينات، عندما قال لك ان هناك جماعه وفي اماره وقوه، وثم تقول لنا اين هؤلاء الشيوخ وتتهمه انه كان يخدعك ويمارس عليك العمل السري وهو تسبب في الزج باسمك. ما هذا؟ يعني ايش هذا الهراء؟ وانا علمته، وعندما كان ياخذ الماجستير في الجراحه وكان يذاكر على كتب عندما كان في باكستان، ما هذا لا يقوله، لا عفوا لا يقوله ناس، يعني أنا لا أريد أن من الغضب أن أخرج كلمات أندم عليها، هذا كلام يجعل الصدر والله يعتمل تأسفا على هذا الوصول أن يشمت بنا الشامتون بهذه الدرجة. يعني السيل من الانتقام، انتقام شخصي، حتى الصحفي عندما قال لي إيش هذا، هذا الرجل مملوء غل على هذه الجماعة، رغم أن هذا الصحفي علماني لا علاقة له بأي شيء، قال لي إيش هذا، ما هذا الانتقام بين الجماعات عندما يفعلون ذلك؟ كيف هذا الرجل تقولون أنه عالم كبير ويفعل ذلك؟ قلت هذه فتنة والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه أما الرجل الآخر وهو الدكتور أيمن، ماذا فعل؟ كان في منتهى الصبر، كان أصبر الناس على خصوم، لم يصفح على أحد، رغم أنه أكثر الناس تطعمه طعون من كل من هب ودب، سيوف تأتي، أسهم، صواريخ، طعونات، قنابل، قذائف تأتي عليه من كل ناحية ومن كل جانب، ورغم ذلك لا يرد، ورغم ذلك يرد ردا جميلا. يعني إيه هذا؟ هذه شخصية والله صدقوني يا ناس، الناس الإخوة الأكارم، أعتقد أن الناس ستفتقد هذه الشخصية الكبيرة، يعيش بيننا مثل هذه الشخصية الزاهدة الورعة الذي طلق الدنيا بأسرها. ماذا ينام؟ أنت لا تدري أين ينام الآن، وينام يعيش دائما، لا لم يستقر في حياتي يا أخي. كيف هذا يلام هذا ويطعم فيه؟ لمصلحة من؟ لمصلحة مؤسسة ترامب؟ لمصلحة طواغيت مصر؟ لمصلحة أمن الدولة؟ لمصلحة من بالضبط تفعل هذا؟ هذه الزفة، هذا يدل أن الأمر بيت فعلا بليل، هذه مكيدة لاستئصال هوية هذا التيار الكريم، بل هو الهدف استئصال وإماتة وتخدير الأمة أصلا، وليست قضية التيار، هو قضية انتظروا المخلص أيها الناس، انتظروا السرداب، اجلسوا ناحية السرداب وابكوا حتى يأتيكم المخلص، حتى تتعاقم أقدام الأمريكان وتتعاقم أقدام كل من هب ودب ليعيزوا في بلاد المسلمين فسادا. هذا هو الذي يريدونه، إلا لله وإنا إليه راجعون. انظروا عندما أعلن، وكما قلت لكم عندما استقال الدكتور سيد إمام وأرسل استقالته، عندما خاطبه الشيخ أبو عبيدة البنشير رحمة الله عليه، هذا نحسبه من الشهداء الذي غرق في بحيرة فيكتوريا، عندما قال له إما يعني لا بد أن تنزل تحل مشاكل الناس والشباب، رفض، ثم قالوا له إما أن تنزل أو تحل، ما هذا الحل؟ لا بد، فقال لهم إن المستقيل اختاروا بينكم شخصا، يعني اختاروا أمير جديد، يعني بكل هذا كل هذا الاستخفاف، وهو كان في روالبندي في تلك الفترة. طيب هو كان يظن أنه إذا استقال أن الشباب كلهم سيتبعونه، تخيل حتى المتمردون الشباب الذي كانت لديهم مشاكل، هؤلاء الشباب لم يتبعوه وكانوا ساخطين جدا عليه، بالعكس معظم هؤلاء رجعوا مرة أخرى وبايعوا الشخص الذي يتكلم عنه الآن الدكتور الذي يقول أنه علمه أشياء وهكذا. طب الدكتور أنت باعترافك هو الذي كان يرد عليك ويعلق عليك وهو الذي استدرك عليك في قضية في كتاب الجامع وهذا الذي أغضبك وغضبت لنفسك. ها في النهاية هؤلاء لم يتبعه أحد. تخيلوا أمير جماعة سابق بهذا العلم وفي أوج عظمته لم يتبعه أحد وكل الناس معظم الشباب الذين رجعوا إما بايعوا الدكتور أيمن الظاهري مرة أخرى بل إنهم بايعوهم بيعتين كان كل واحد يبايع يصفعه ويبايع مرة أخرى والذين كانوا في خارج البلاد وفي أماكن متفرقة في العالم كانوا يرسلون له إما عبر الهاتف أو رسالة خاصة يبايعونه بنص البيعة الشرعية وبينهم كان يجدد البيعة كل سنة. هذا وصل في من لم يحدث حتى للدكتور سيد إمام نفسه في فترة عندما كان أميرا. يعني إذن فيها مسألة تصفيه حسابات تصفيه من الناس حتى عندما ظننت أن الناس أن الجماعة ستنشق ويتبعوك لم يتبعوك. إذن أنت تنتقم من شخص الدكتور أيمن لمسائل ميراثة وإلا ما دخل أمن الدولة في يا جماعة لابد أن نستسلم للعاطفة. هو يتكلم عن أشياء ما علاقة أمن الدولة بهذه المسائل علاقة أمن الدولة بهذه المعلومات هو الذي يعرفها ويقول أشياء افتراء على الرجل لأن الرجل ليس موجودا الآن وهذه ويفتري على من يفتري أن الشيخ أسامة هذا الرجل يتهم وهكذا لا يفهم شيء وكل هذه عبارة عن أراء يعني كان رجل متسلط يعني رجل ديكتاتور ويتبعه الشباب على الهوى فقط هكذا وليس لديه علماء ولا أي شيء وليس لديهم يعني كأن لا يوجد إلا هو وبقية الشباب لا يوجد يفهم في الشريعة ولا في الدين حتى يقول عن الشباب الأعاجم هؤلاء أيضا لا يفهمون في الدين شيء أحد الذين يتبعونه ويتبعونه بعض الأعاجم والشباب هؤلاء أيضا لا يفهمون لا عرب نافع لأرض الجزيرة ولا في أرض الحرمين ولا في بلاد العالم قاطبة يفهمون في الشريعة وكلهم جهلة وأهواء ويتبعون بالعاطفة هكذا اتهام كامل للشباب الأخيار هؤلاء جميعا. كيف هذا يا رجل؟ يعني أنا بتعجب كيف هذا الافتراء على هؤلاء الأخيار. يعني سبحان الله هذا طبعا هذه الحلقات الست ليس الحلقات الست في جريدة الحياة ستجدون أشياء لابد الإنسان يتمالك أعصابه ويسترجع ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لأن المسألة خطيرة جدا وأن واضح أن الرجل استسلم وانهار نهائيا ويتكلم في أشياء لا يجوز ولا يحق له حتى يعني يا رجل رجال المخابرات الرجل في فرنسا حبسوه وسجنوه صحفي مجرد أنهم زعموا أنه خرج وثيقة خرج شيء أو سرب معلومة وفي أمريكا ممنوع حتى رجال المخابرات يفعلون ذلك. أنت رجل علاقة وكنت أميرا تفشي هذه الأشياء وتتكلم عن أشياء شخصية يعني حتى ترفع نضع الأدلة الشرعية ما حق من حقك رد تقول أنا لا أعترف بهذا وأنا ماشي رد عليهم بالأدلة الشرعية أما أن تنزل إلى هذا وتتكلم بهذه الطريقة وبهذا النزول وتفتري على هذا الرجل الكريم لأنه بعيد عنك وتعلم أنه لا يستطيع أن يرد عليك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تغتر بهؤلاء لا تغتر بأمن الدولة ولا تغتر بالصحافة ولا تغتر بالإعلام أنهم يروجون ويصفقون لك إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا وستعلم ذلك جيدا. إن الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمني لنصرة ديني وأن يجعلني من الذين يذبون عن هؤلاء الكبراء المستضعفين الذين رفعوا راية الإسلام في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا حسبة لوجهه الكريم. لقد بلغ السيل الزبا فعلا ما عندنا إنسان كان أن يتميز غيظا ويتفتت وينفجر في داخله من هذا الظلم البين. إذا سكتنا الآن وخفنا من هؤلاء ربما نتعرض وهناك خطوط حمراء وخطوط زرقاء وخطوط صفراء يا أخي يعني أنت إذا سكتت مت وإذا نطقت مت فقل هذا مت هذا أشرف وأخيار، اقضي ما انت قادر لما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعلوا ما شئتم، لابد أن ندافع عن هؤلاء الأكارم، ولا تحقرن من المعروف شيئا. هذا جهد مقل يا أخي. أنا هذا هو الذي أنا دائما أكرر وأقول، لا أتكلم باسم جماعة ولا أمثل تنظيما ولا أتكلم باسم بصفة شخصية، إنسان غيور على دينه. يعني لماذا هذا يقول لماذا تتكلم ولماذا تحشر نفسك في هذا ولماذا يحشر؟ هذا حق المسلم على المسلم، حقي أن أنصر أخي المظلوم، حقي أن أدفع هذا الظلم، حقي أن أكفكف وأخذ بحجز هذا الرجل الذي يكاد أن يهوي بنفسي ونفسي وبإخواني. هذا ظلم لتيار كامل، لأمة كاملة. هذا الرجل يريد أن يخدر الأمة كاملة، أن تستسلم لجلدها وأن تستسلم لذابحيها وقصابيها. هذا هو الذي يريده. هذا منشور الظلم، منشور الشؤم، وثيقة الجور والعار والشرار على الأمة. هو جاء بحوار أسوأ وأنكى ومن هذا من الذي سطره بمداده. فهذه الوثيقة التي نقول دائما هو مكره، شبهة إكراه دائما، ثم نتجعل حتى نفس الظن. لكن الآن العملية صارت إن أكبر من قصة حسن ظن، المسألة تصبير حسابات، المسألة انتقام. نعم خرجت من السجن، بس هناك أفاضل وأكارم في السجن لم يفعلوا هذا يا أخي، أقل منك لم يفعلوا هذا ولم يعتدوا، ولهم مظالم أيضا واختلافات مع الدكتور أصلا. هناك بعض الشباب كان استقالوا أصلا وكانت لهم يعني صاروا مستقلين أصلا، ورغم ذلك لم يفهوا ولم يتكلموا على الدكتور أيمن بسوء وهذا السوء. يعني اقرأوا ستجدون شيئا. أنا أعتقد أن أمن الدولة أسقط الدكتور سيد إمام، وهو أسقط نفسه للأسف الشديد، للأسف الشديد أسقط نفسه. اقرأوا ستجدون سقوطا مروعا، لا يرضي الله سبحانه وتعالى هذا السقوط ولا هذا الكلام الذي يفتريه. ولا نعلم ما في رحم الأيام ماذا سيتكلم أشد ويتكلم. وطبعا العلمانيون والشامتون وكل مؤسسات التي تراقب ستفرح وتهلل مثل هذا الكلام. لكن موتوا بغيظكم، إن الإسلام باق بفضل الله سبحانه وتعالى، سينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل. وإذا كان الدكتور سيد إمام لم يتبعه أحد وهو في أوج عظمته وهو في قمته، فهل يتبعه أحد وهو في هوانه وهو في حضيضه الآن؟ والله لن يتبعه أحد، لن يتبعه إلا أراذل الناس، لن يتبعه إلا هؤلاء سفهاء أو من لهم حظوظ دنيا، أو أنهم يريدون أن ينشغلوا بالدنيا، أو لهم أن يريدوا أن يخففوا عن أنفسهم بعض العنت وبعض الضيق من هذه الأنظمة الظالمة المرتدة الخارجة عن الدين. طيب إن لله راجعون. أعتقد أنني قد أطلت عليكم، ولكن لا بأس. يعني هذه مسألة مهمة، لأن القضية ليست قضية أننا أرد نرد ونعلق على فقرة، لكن لا بد أن نعلم المناخ المحيط بمثل هذه البيئة. هذا يدلل على أننا عندما كتبنا التعليق الأولي أننا كنا على صواب فعلا. هذه المسألة يعني ليست مسألة، لأن أنا أعتقد أن بعض الإخوة يقول لك يا شيخ ادخل في الموضوع. يا أخي هو هذا هو الموضوع، صدقوني هذا هو الموضوع، موضوع تفسير هذه إرادة الأمة. الموضوع هو تدمير هذه الشخصيات وصرف الشباب عن هذه الرموز المحترمة في الأمة. هذا هو المشروع. المشروع هو انبطاح الأمة واستسلامها للعدو، سواء المستكبرين المحليين أو المستكبرين العالميين. هذا هو المشروع، تدمير الوحدة الفكرية وشرذمتها وتخصيمها لمصلحة هؤلاء المجرمين. هذا هو. من أجل ماذا؟ من أجل تحسين زيارة، من أجل الفرج يذهب إلى بيتي وإلى زوجتي أن يزوروه، من أجل مصلحة آنية ضيقة وهي حق من حقوقه الشرعية أصلا يعني في الحياة، ولكن من أجل مصلحة آنية يدمر أمة كاملة. من أجل هذا يقلب ظهر المجنة على الجميع. إيش هذا؟ هل يظن أنه بهذا يوقف مسيرة هذا التيار المستمسك بدينه والمنتصر لشريعته، والله لن يحدث له ولا هو. هذه التجارب وهذه العينات في التاريخ عرفناها وقرأنا عنها ونعلمها جيدا. سقطوا، كانوا مع الاحتلال الصليبي، هنا علماء كانوا يؤيدون الصليبيين في عز أيامنا عندما كان المسلمين أيضا داون من عدة قرون، وكانوا أيضا يتبعونهم ويخدرون الناس في هذه الفترات الحالكة أيضا، ودخلوا في حلفهم. وهناك أيضا حتى في الوقت القريب، حتى في الوقت القريب في التتار عندما دخل بعض العلماء أيد، وأنا لن أستطيع أن أخوض في قضية ابن خلدون ماذا فعل مع تيمور لانك، لكن هناك علماء دخلوا فعلا وأيدوا وكانوا يكتبون المناشير وينصحون هؤلاء، ودخلوا في دينهم. ومن قبل كانوا يتكلمون عن الجهاد وقوة الجهاد، وأول ما المحتل دخل على ديار المسلمين خاصة في الشام ومصر ماذا دخلوا في حلف هؤلاء وأيدوهم وخدروا الأمة، ثم لفظتهم الأمة وكنستهم وكنست المحتل. وهكذا في حتى في الاحتلال الفرنسيسي لمصر، ماذا قال؟ اقرأوا كلام الجبارتي، واقرأوا ماذا دخل مشياخة الأزهر، علماء الأزهر أكابر كبار العلماء اتخذهم نابليون بطانة له، وكتبوا مناشير ضد إخوانهم الذين كانوا يتظاهرون في ثورة القاهرة الأولى والثانية، والذين كانوا يتظاهرون ضد هناك لما دخل أهل عكا يقاوموا الاحتلال الفرنسي، ودكوا المدينة كاملة ودكوا حصون المسلمين واستباحوهم، ورغم ذلك أرسلوا إليهم الفتاوى التي تخدرهم وأنه لا بد أن يطيعوا أولي الأمر، يعني الفرنسيس أولي الأمر، وبالآيات أيضا الشيخ المهدي والشيخ البكري وهؤلاء الآن سيرتهم ما هي؟ سيرتهم في ملعونون حيثما كانوا وحيثما ذكروا، ذكروا في صفحات التاريخ من أسوأ صفحات التاريخ، عندما نذكرهم لا نذكرهم إلا بكل سوء وبكل شر. هؤلاء انتهى، كنس المسلمون الاحتلال الفرنسي ورغم ذلك وكنسوا أتباعه أيضا، وهكذا سواء الاحتلال المباشر أو غير المباشر، أنت الآن صرت في حلف هؤلاء المحتلين لبلاد المسلمين باعترافك سابقا أنهم مرتدون خارجون محتلون لبلاد المسلمين. هؤلاء الحكومات، يقصد الحكومات العربية هذه أو الحكومات الإسلامية التي تسمى المنصبة المغتصبة للسلطة، أنت صرت في حلفهم الآن. إن لله وإنا إليه راجعون. نتكلم الآن عن الحلقة عن بعض المسائل التي يثيرها أحد الشبهات التي أثارها في الحلقة الثالثة. يقول يستدل على سقوط الجهاد عند الاستضعاف بحديث يأجوج ومأجوج، يعني طبعا بعض الأنصاف المتعلمين أو بعض الذين يقرؤون يعني عبارة عن أوراق الجرائد والصحف أو يتعلمون دينهم من الصحف هللوا هذا دليل لا يستطيع أحد أن يدحضه، وقالوا إن يعني كيف هذا يرد ويستطيع أحد أن يرد. طبعا يعني يقول الواحد يسترجع أن الحمد لله الذي عافانا. هذا يقول في الحلقة الثالثة إن حديث نزول عيسى عليه السلام ونهي الله سبحانه وتعالى له عن قتال يأجوج ومأجوج، وأنه لا يدان لك، لا تستطيع أنت يعني لا طاقة لك بقتال يأجوج ومأجوج، يعني حافظ على على على على نفسك وعلى أتباعك هنا. هذا يقول يستدل به على ماذا؟ على أنه لا يجوز قتال الطواغيت طال هذه الحكومات العربية، ها، ولأنه بحديث يأجوج ومأجوج هذا العجز، ولأن هناك عجز ودليل على ذلك أن هذا هو الذي حدث بوحي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى ذلك. طيب نحن نتساءل عن هذه الشبهة الخطيرة التي ذكرها في حديث نزول عيسى عليه السلام. لن ندخل في تفاصيل لأن هذا سيكون في الرد المكتوب، ولكن في مسألة الاحتجاج بأحاديث آخر الزمان ومسألة يؤخذ منها علم ولا يؤخذ منها هذا نهي أم يؤخذ منها نهي فقهية معينة، هل هو خبر أم شيء، هذه مسائل سنتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك في كتابة. أما الرد الشفهي السريع أن هذا الحديث نعم صحيح، هو في نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وأنه أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه ذلك أنه سيقتل، طبعا سيقتل الدجال، والدجال لما يسمعه يقتله عند اللد في فلسطين بهذه الأشهر. يعني عيسى عليه السلام معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الجهاد سيستمر إلى نزول عيسى أيضا، وأن عيسى عليه السلام سيجاهد ويقتل المسيح المزيف الدجال. يعني إذن الديمومة الصراع، يعني الصراع دائم ولم يتوقف. لكن طيب هذا الحديث بيتكلم عن العصابة المؤمنة، نهاية العالم، نهاية التاريخ. هذه العصابة المؤمنة هي المؤمنة فقط الموجودة في العالم. هذه العصابة يعني الأمة، يعني لم يوجد من الأمة إلا هؤلاء الذين يتبعون، الذين ينزل عيسى عليهم ويصلي وراء إمامهم. طيب هذا الحديث يتكلم عن أن الأمة هذه عاجزة عن مقاومة يأجوج ومأجوج لأنهم كالجراد المنتشر، وأن الله هو الذي أوحى له أنه لا يداني لأحد، يعني لا يدان لك، يعني لا طاقة لك في مقاومته، وأن الله هو الذي سيهلك يأجوج ومأجوج. وصلت عليهم هذا الدود للنغف وهذه الأشياء التي تعلمونها جيدا. إذن نتساءل أيضا، هذا الناحية الأولى، من الذي أوحى لعيسى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له حرز عبادي هنا في هذا المكان، ولا طاقة لك في قتال يأجوج ومأجوج، لأنهم كانوا يستعدون لقتالهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بقتالهم، والله سبحانه وتعالى بعد أن قتلهم وأهلكهم جميعا ثم سلط ريحا فقبضت أرواح المؤمنين، وهنا قامت الساعة بعد ذلك كما تعلمون، ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، ولا تقوم الساعة على رجل يعرف كلمة الله، يعني سلالة أجيال كاملة وصل بها الأمر أنها لا تعرف كلمة لفظة الجلالة، يعني كافر ابن كافر، يعني سلالة من الكفر، هؤلاء هي الذين تقوم عليهم الساعة، شرار قام المؤمن خلاص انتهوا، هذه آخر صفحة في صفحات الزمان وصفحات التاريخ. طيب يا سيدي، ومن أنت تتكلم عن أمة الآن، وخطابك في وثيقتك بيتكلم عن الأمة كاملة، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الأمة كاملة، وهل الأمة وصل بها هذا العجز الذي تقوله؟ هذه الأمة لم تصل إلى هذا العجز. ومن أوحى لك بأن الأمة عاجزة؟ يعني من هو أوحى له بهذا؟ هذا وحي لنبي الله عيسى في ذلك الزمان. طب الأمة الآن منتشرة ومتمددة وكبيرة، وهذه الأمة في آخر الزمان هي هذه الأمة فقط، هذه هؤلاء هم المؤمنون فقط، لا يوجد في العالم غير هؤلاء. أما اليوم هذه الأمة المنتشرة في أقاصي الأرض في مشارقها ومغاربها، هذه الأمة كاملة تحكم عليها بالعجز. انظروا، يحكم عليها بالعجز من جراء إنزالا على حديث يأجوج ومأجوج. طب هذا بوحي من الله، طب أنت فين الوحي؟ ومن قال لك إن الأمة عاجزة؟ يا رجل الأمة الآن في مدينة صغيرة في الفلوجة هذه القوات الجبارة التي تمتلك الأباتشي وتمتلك الطائرات العملاقة والبي 52 وأرقام ما أنزل الله بها من سلطة، هذه الحمم وكل ذلك لم يستطيعوا أن يقضوا على إرادة هذه الأمة في هذه المدينة الصغيرة. العراق الآن هذه الدولة الإسلامية، دولة العراق الإسلامية التي توحدت بعد بمجموعة هذه الفصائل ببركة الشيخ الشهيد رحمة الله عليه المظلوم أبي مصعب الزرقاوي. هذه الأم، هذه الدنيا كلها الآن تحارب هذه المجموعة البسيطة، ومعهم بعض الجماعات الجهادية الأخرى هنا وهناك في ربوع العراق. هؤلاء بمنطق العقل وبمنطق القوة المادية كيف يصمدون؟ جيوش جرارة أكثر من 200,000 جندي، وهؤلاء القطعان من الجيوش الخونة العراقيين وجيوش المرتزقة من كل الدنيا، هؤلاء جميعا يقاتلون هذه حفلة قليلة عصابة بسيطة، ورغم ذلك هؤلاء المؤمنون الثلة المؤمنة أبطلت هذا المشروع الإمبراطوري الذي يهلل له دائما هذا الرجل العراب والهيكل، هذا الهيكل الذي تقدمه لنا قناة الجزيرة على أنه الذي هذا المخلص للأمة، هذا الرجل المفروض يحكموه تاريخيا أصلا على مصائبه. هذا كان يكتب هذه التقارير ويخدع الأمة أيام جمال عبد الناصر ويضلل الناس في مشروعاتهم القومية واليسارية والنصرية، هذه المخلفات والكراكيب، ورغم ذلك هذا يخوف الناس كما كان الرجل الذي يخوف يصف الأسد حتى أخاف الناس أيام عثمان بن عفان فزجره ونهاه أن يفعل ذلك، هذا الذي يخوف الناس من هذا المشروع الكبير الإمبراطوري. طب الذي أبطل هذا المشروع وأوقفه هؤلاء، هذه العصابة المؤمنة البسيطة التي تقاوم في وتجاهد في العراق، والذي أبطل هذه المشروعات هؤلاء الحفاة، هؤلاء المساكين أصحاب العمائم السوداء، طلبان هؤلاء الذي يحتقرهم ويزدريهم الناس، هؤلاء هم الذين يحاربون الدنيا بأسرها، وهم الذين يرفعون راية الإسلام هناك في خراسان. هؤلاء الآن ونحن نتكلم الآن أكثر من 30 دولة وحلف الصليب الناتو بقيادة أمريكا وجيوش جرارة من الخونة وكرزاي والمرتزقة، كل هؤلاء يصبون حمم غضبهم من قنابل فتاكة على قرية مدينة بسيطة، مدينة صغيرة اسمها موسى قلعة ليستردوها من هؤلاء. إذن أين العجز؟ العجز في هذه الحكومات الظالمة المرتدة التي اغتصبت السلطة التي هي عيون وأعين الاستعمار. العجز فيكم أنتم أيها العلماء، العجز فيكم أنتم الذين تزينون الباطل. لو أنكم مرة أفتيتم بأنه لا يجوز، وقد كتبتها من قبل عدة مرات لجهة هذه أول مرة، لو أنكم أفتيتم بأنه لا يجوز نكاح، زواج، معاملة، بيع، شراء من ينتسب إلى جهاز أمن الدولة أو الجيش أو المخابرات، وأن هؤلاء يجب أن يضيق عليهم وألا يدفنوا في مقابر المسلمين، لو أفتيتم الناس بذلك لما استطاع هؤلاء أن يحموا عروش هؤلاء المستكبرين. تخيل هؤلاء الظالمون تحميهم غابة بشرية من هذه القطعان أمن المركزي وأمن الدرك وأمن الدولة، وهؤلاء الذين يرتعون في بلاد المسلمين ويعيثون فيها فسادا وينتهبون خيراتها. لو أنكم أيها العلماء قمتم بواجبكم الشرعي وما كتمتم ما أخذه الله عليكم لما حدث ذلك، لو أنك فعلت ذلك يا دكتور سيد إمام وأخذت بالعزيمة وأنت تستشهد دائما بابن تيمية وابن القيم وعلماء الكبار وهؤلاء، انظر ماذا كان يكتب هؤلاء وماذا كان يفعل هؤلاء، هل كانوا يفعلون ذلك مع إخوانهم؟ بل إن ابن تيمية عندما قضوا عليه وحكموا عليه ووضعوه في الجب، تخيل الجب هذا تحت الأرض، بئر تحت الأرض، يعني هذا شيء مرعب، وليس هناك مش سجن شديد الحراسة في كمبيوتر تليفون ومشاع الله نزه وكذا جب، هو وأخواه سجنوا هناك في مصر في القلعة هنا في الجب، ورغم ذلك وحكموا عليه وأرادوا أن يقتلوه، وقصته معروفة من خلال القضاء وقضيته مع القاضي ابن مخلوق، ورغم ذلك يصفح عنهم جميعا ولم يكتب، وقال أنتم في حل، أنتم في حل، سامحكم الله سبحانه وتعالى، ولا سامح السلطان سلطانه وسامح الوالي وسامح كل من تسبب في ذلك، ولم يشنع على أحد وهو كان صاحب الحق. هم الذين ظلموا يا رجل، أنت الذي تظلم الناس الآن، أنت تفتري على الناس، أنت الذي نكست ورجعت عما كنت تقول. سبحان الله، آخر وثيقة لك حاجة شيء غريب جدا، يقول عن من قال إن الإرهاب من الإسلام فقد كفر، يعني يقصد إن الذي ترهبون به عدو الله معناه أنك أنت بتطعن في الآية، وكتب كلاما عن الأحداث الأخيرة التي قلبت العالم كلاما يعني يدخله في جوانتنامو، ها، ورغم ذلك هو يتكلم أنهم سفهاء واستخدموا أشياء يعني نريد منك رأيا، ماذا تريد بالضبط؟ هذه مسائل في منتهى الغرابة عندك يعني الآن، القضية تتعدد أكبر من قصة إكراء هؤلاء العلماء الأكابر الأكارم الذين كانوا قادة الدنيا، وما هؤلاء جميعا عندما ابتلوا لم يترخصوا وأخذوا بالعزيمة وعذبوا في أشياء بسيطة، لا يعني ممكن الآن أي إنسان مسلم عادي يعتقد أنها نوع من الأشياء الفكرية العادية كمسألة خلق القرآن، ورغم ذلك استمروا وصمدوا وعذب من عذب، وكانت فتنة عظيمة سقطت فيها المعتزلة وسقطت بلا رجعة بصمود هؤلاء الأئمة الكبار. أما أنت تتكلم عن قضية تغيير وتبديل وتشريع وعبادة الشيطان، تدخل مع عباد الشيطان يا رجل، يعني ثم يحتج علينا بهذا؟ طيب حديث يأجوج وماجوج يتكلم ويحتج به عن عجز، طيب وتضرب الحديث بالآية، طب ماذا سعشت أن تفعل في قول الله تعالى لا تزال، لا في قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون، ها. طب لا يزالون معناها إن ديمون في الصراع، ولا يزالون في كلمة يزال هذه الذي يعرف اللغة العربية يعرف أنها للاستمرار، ويزالون هذه جاءت بالمضارع، يزالون لا يزالون يعني هذه في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، لا يزال، هذه آية محكمة ليست آية منسوخة. طيب تضرب هذه الآية بحديث يأجوج ومأجوج، إذن معنى لا يزالون معناها ديمومة الصراع مستمر إلى قيام الساعة، معناها أنه لا يوجد عجز، يعني لا يوجد هذا العجز الذي تظنه العجز كل هذا. طب والذي يوضح الموضوع أكثر، ها، خذ يا سيدي في صحيح مسلم كما في حديث جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. هذا حديث لا تزال طائفة من أمة، يعني الطائفة، إذا أين أنت تضرب حديث هذا الحديث بحديث يأجوج ومأجوج العجز الكامل في نهاية العالم ونهاية الله سبحانه وتعالى العلامات الساعة الكبرى والقيامة ستقوم، ويتكلم هذا الحديث بجميع مروياته لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وهذا الذي يدرس أصول الفقه ويعلم أن عندما يقال إلى يوم القيامة إذا معناها حديث محكم لا يتعرض للنسخ، يعني لا يستطيع أحد يقول هذا منسوخ لأن كلمة إلى يوم القيامة انتهى، كيف سينسخ بعد يوم القيامة مثلا، لأن لا هذه اللفظة تدل على أنه محكم. هذه إذا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذن وهذه رواية أبو داود، إذن معنى ذلك أن أن هذه الديمومة، إذن العجز ليس عجزا، أن الطائفة موجودة إلى قيام الساعة. أما إذا كنت أنت عاجز أو تتكلم عن قضية فردية محددة في مكان محدد، هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم، أنت تعمم، أنت تقول أنا ليس لا أقصد جماعة مع بعينها ولا أقصد أنا كلام عام للأمة كلها. طيب يا أخي، أنت بتتهم الأمة كلها بالعجز، والأمة ليست عاجزة. بالعكس، بالعكس، يجب حرض المؤمنين، يجب أن تحرض المؤمنين على مقاومة هؤلاء المجرمين الطغاة المستبدين، بدلا أن تخدرهم بهذه النصوص. يعني إيه، قل خليكم ننتظر اصبروا حتى يأتي المخلص ويخلصكم. إيه، أنت يعني هنعيش مثل على طريقة الساموراي السبع مثلا الذين يأتون القرية ويحررونها من الآخرين؟ يعني يعني تريدون لنا دين على طريقة الساموراي السبع؟ يعني هذا شيء عجيب جدا. نعم. ويقول أيضا في الحلقة الثالثة، لا لحظة، في الحلقة الثالثة، لحظة، أيوة، يقول في الحلقة الثالثة أيضا يتكلم عن قضية الجهاد لا يجوز مع فاقد النفقة، ولا ويشترط ويجب إذن الوالدين. ويقول، يقول أيضا كذلك المستضعف والعاجز لا يجب عليهما الجهاد، ولم يفرضه الله على المسلمين وهم مستضعفون بمكة قبل الهجرة، وإنما فرضه بعدما تهيأت لهم أسباب الجهاد وجود دار الهجرة والنصرة في المدينة. وهذا الحكم غير منسوخ، إنما هو من الخيارات أمام المستضعفين. يا سبحان الله، إذا كان هذا شرط تميز الدار، وأن يكون الإنسان دار، هذا لا يوجد عالم من العلماء، لا يوجد دليل حتى الآن من السلف أنه اشترط هذا الشرط، وأن هذه ليست صورة محصورة في هذه تميز الدار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام كامل الآن. نعم، الإنسان هناك في بعض الخيارات معينة، ولكن ليس بهذه الطريقة. المستضعف والعاجز، مرحلة العجز، أن العاجز لا يسكت، العاجز المطلوب فيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الذي أنت قلته أيضا في العمدة. هو قال ذلك أيضا، رد على نفسه في العمدة قديما، والآن ما عدنا نستخدم مثل هذا إلا يعني من باب فقط الردود عليه فقط في مثل هذه النواحي. ولكن سنقول، عندما يقول أيضا في هذه الحلقة، ومما يؤسف له أن نرى بعض هؤلاء، أي من لا يجب عليه الجهاد لفقدانه النفقة، يوجب على نفسه ما أسقط الله وجوبه عنه، ثم يسلك للقيام بذلك مسالك محرمة لتحصيل الأموال بحجة التجاهز للجهاد، فيخطف الرهائن الأبرياء لطلب الفدية، أو يسطو على أموال المعصومين، وقد يقتل في الصف من لا يجوز قتله، ويتكلم بعد كل اعتداء على أموال المعصومين ودمائهم من كبائر الذنوب. طيب، ومن الذي قال لك إنهم يعتدون على المعصوم؟ ومن الذي يحدد أن هذا معصوم؟ هم سيقولون لك، من هذا الذي يحدد أن هذا معصوم الدم أم ليس معصوم؟ أنت قد تنظر إليه أنه معصوم، هم ينظرون أنه ليس معصوم، لأن لديهم أدلة أنه ليس معصوما. ومن الذي يحدد ذلك؟ أما كما أنك تتكلم عن قضية، الدكتور بيتكلم عن قضية، وهي قضية بيدخل الفرض الكفائي في فرض العين. يعني قضية النفقة هذه، نعم، هي قضية أساسية، ويستدل بها طبعا بعد ذلك، سيستدل بها على موضوع غزو التبوك. طيب، هذه النفقة التي تقول عنها، هذه بشهادة العلماء وكبار العلماء وأقوال العلماء أنه في حالة توصيف، نريد أن نكيف الواقع، حال الواقع الآن فرض عين جهاد دفع أم جهاد طلب؟ هل الاعتداء البلاد المسلمين محتلة أم غير محتلة؟ أنت مقر بأنها محتلة، وأنت مقر أنها محتلة حتى بالطواغيت الأحياء الموجودين الآن الذين يسمون حكومات عربية هذه أو حكومات شبه إسلامية هذه. إذن أنت في قتال دفع الآن. كلام العلماء جميعا أنهم قالوا إن قتال الدفع لا يشترط في إذن الوالدين ولا النفقة ولا حتى النفقة ولا استئذان الدائن، لكن أنت توجب شروطا ما أوجبها الله ولا توجد في كتب ولا في كتب الفقهاء أصلا، يضع شروطا غريبة جدا. ثانيا يقول يخطف الرهائن الأبرياء لطلب الفدية. من هؤلاء الذين يخطفون هذه الرهائن والأبرياء؟ هؤلاء من هم؟ أي رهائن هؤلاء؟ أنت تتكلم عن ماذا بالضبط؟ عن حادثة معينة ويتلقى معلوماته عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق وسائل إعلام مغرضة وعن طريق تشويه حقائق المسلمين، فهذا غير مقبول إطلاقا، هذا غير مقبول على الإطلاق، لأن هؤلاء الناس ما خرجوا إلا لنصرة دينهم فإنهم يتحرون ما يفعلون ولا يسطون، ولا ليسوا عصابات هكذا تقوم وتسطو ويقول لك يقوم ويسطون على أموال المعصومين. أي أموال هذه يسطون عليها هذا؟ ويقول وقد سبق أن قلنا إن الغاية لا تبرر الوسيلة، وهم يقولون إن الغاية تبرر الوسيلة، يعني ليس في الإسلام أن الغاية تبرر الوسيلة، فليحذر كل مسلم من هذه المهالك، وأن هذا المال الحرام لا ينفع في الجهاد. يا رجل هذا أنت تتكلم الغاية تبرر الوسيلة، طب وماذا عساك أن تفعل في قافلة قريش؟ قافلة قريش ماذا عساك أن تفعل؟ قافلة قريش هذه الرسول خرج ليستولي عليها، وهذه بالعرف الحالي عبارة عن نوع من القرصنة، سميها ما تشاء كما يصف صعته، سميها أي شيء. ماذا عشاك من هذا؟ أقول لك صاحب الدين النبيل كيف يروح يستولي على أموال التجار والمساكين؟ طب ماذا عشاك أن ترد؟ ده سبب غزوة بدر، هو هذا الموضوع، سبب غزوة بدر أن الرسول جاء ليحصل على يستولي على قافلة أبي سفيان، وأفلت أبو سفيان وحدثت معركة بدر. طيب كما أن هذا الكلام أنت أصلا تبيح من قبل أبحث المال الحرام، يعني أنت تقول في فتوى لك من قبل أن يجوز الاستعانة بالمال الحرام في فتوى خاصة وفي العمدة، وقلت إن هذا يصرف للجهاد، وتكلمت عنها من قبل عن هذا الموضوع، وتكلمت أيضا عن فتوى استحلال أموال الكفار. يقول وقد ذكرت هذا في الأصل السادس، يقول في العمدة كما يجب على المسلمين السعي في الاستيلاء على أموال الكافرين بالقهر وهي الغنيمة وبالحيلة ونحوها وهي الفيء، ثم يعني هذا أنت لم حتى هذه الفتاوى أنت لم تقل رأيك فيها، هل تبت عنها؟ هذا رأيه ليس رأي أنا، هذا أنت تبت عن هذه، أنت تبرأت منها، لا يوجد أي تبرع، هو يخطئ الآخرين فقط يا أيها الإخوة، هو يخطئ الآخرين فقط. ويقول فكذلك يحرض على عدم دفع الضرائب، فكذلك يجب على المتمسكين بدينهم إخراج التواقيت من الأموال التي يجندون بها الجيوش لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم على كل مسلم دفع الأموال لهؤلاء التواقيت في أي صورة من جمارك وضرائب ونحوها إلا مضطرا أو مكرها، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول وليكن معلوما أنه لا شرعية لهذه الحكومات الطواغطية ولا لقوانينها، فقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أنت هذا وأنت لم يعني تتبرأ من ذلك، حتى لو تبرأت هذه القضية لن تفيد كثيرا، لأن هناك احنا القضية يا شباب أن القضية قضية اتباع دليل، حتى لا نحصر نفسنا في قضية أن الرجل مكره أو غير مكره، القضية أن شيء من الناس يقول ذلك فهذه أدلة ضده، هذه الأدلة مردود عليها بالشرع أم لا؟ هذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه. طبعا الوقت يدفعنا، ولكن يقول أيضا في أحد البنود في الحلقة الرابعة في أصلاً يقول في أحد في هذه البنود أنه بيستدل أيضا على قضية غريبة جدا، يقول عن أن إن لابد أن هؤلاء ليس لديهم أيضا الذين يمولون العمل الحرام، يقول القيام بعمليات من أجل تمويل الجهاد، يعني يقوم بعمليات حرام من أجل تمويل الجهاد، ويقول إن هذا غير جائز على الإطلاق رغم أنه أفتى بذلك. ثانيا ماذا عشاه أن يرد؟ هذا ليس رأيي، ماذا عشاه أن يرد في قضية أبي بصير رحمة الله عليه رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقضية الحجاج بن علاص ماذا ما الذي استنقذ أمواله بالحيلة؟ تخيلوا عندما يقول عن أبي بصير، يقول عن أبي بصير رضي الله عنه إنه يشترط في الذي يريد أن يقوم بعمل مثل أبي بصير أن يكون لديه قاعدة آمنة، شرط غريب وعجيب. ويقول إن أبي بصير بعد ذلك لما الناس أمنوا ودخلوا مكة ولم يغروا هو الواحد انتهى بنفسه، وهذا كلام خاطئ على الإطلاق، لا علاقة له بالمنع الشرعي. أبو بصير رضي الله عنه قاعدة أمنة ما شاء الله ليه، كان المدرعات وكان قاعدة الصواريخ تحت الأرض، وكان ليه ما شاء الله الذين يجيبون الصحراء، هذا الرجل كان يتعامل أبو بصير في كر وفر، ده كان لوحده، وإن أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، هذا هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وهناك هرب وهرب المستضعفون بعد ذلك كانوا يفرون إليه، وقطعوا الطريق القوافي، يعني ما يسمى في عرفنا قطع طريق، صاف ومسلح، استحلال أموال الآخرين، هذا هو. سبوا بقى حلولنا مشكلة الصحابي أبو بصير، أو الرسول كان يعلم ذلك، وكان في استطاعة الرسول أن يأمره أن يكف، ورغم ذلك لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهاه، حتى جاءت قريش تستنشد وتقول ننشدك الله والرحم ومستعدين نتنازل عن هذا الشرط وإني كف أبا بصير عنا وأصحابه، وهنا يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى أبا بصير، وكان في نزع الموت، وهنا توفى الله رضي الله عنه، وانتهت القضية بأمر رسول الله أيضا بعد أن ناشدوه، يعني هم الذين ضغطوا، قريش التي ضغطت وليس أبو بصير هكذا، ويقول لك قاعدة آمنة ما شاء الله، يعني إيش قاعدة آمنة؟ يعني هيبني معسكرات مثلا، هيبني طريق، وكان أبو بصير ما شاء الله كان يركب غواصة مثلا، إيش هذا؟ يعني انظر شروط ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ذلك من أجل ماذا يا شيخ؟ من أجل ماذا يا أخي؟ من أجل خدمة هؤلاء، مشروع هؤلاء الطواغيت، من أجل تغدير الأمة، من أجل السكوت على هؤلاء الذين لم يتغيروا أصلا. يعني تخيلوا أن الطواغيت هؤلاء تغيروا وأعطوا للأمة حقها، وأعطوا يعني وصاروا ما شاء الله في أعادوا إلى دينهم، نقول نعم ربما الناس تغيروا، لكن لا يزالون في الأسوأ، ولا يزالون يعربدون في الأمة، ولا تزال الأمة تعيش في هذا الهوان بسببهم، والاعتداء المستمر على الأمة بسبب هؤلاء الحكام وهؤلاء أنصار التوحيد الذين يدافع عنهم الدكتور سيد إمام، فك الله أسر الجميع. الإخوة الموضوع طويل جدا، وهناك أنا كنت أريد أن يعني أتكلم عن الحلقة أيضا الرابعة أو الخامسة، فيها موضوعات في منتهى الخطورة وشبهات كثيرة جدا، ولكن أكتفي بهذا المقدار حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله، وننتظر الأسئلة، وبارك الله فيكم، وشكرا جزيلا على حسن استماعكم وعلى صبركم، ومعذرة على إذا كان الكلام شديدا في بعض المواطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإذا كان كلامي هذا صوابا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد بيننا وبين الشيطان وبين خطايانا. بارك الله فيكم وشكرا، وجزاكم الله كل خير، وننتظر أجل.